الحج من جهة الاجتماع واجب ولكن واجب مشروع على توقف الاجتماع. اما من حيث سلوك الطريق واجب مطلق سيكسب على الطريق سيكسب على الطريق او طريق الطريق. أرجو بالنسبة إلى عبارة عندنا لأن نقع أي مسائل معينة كما في المسجد يقولوا على الطريق. ليس بعض ذلك الطريق المتعب أو كنت في الإنسان الرفيع المحلوية تقوى في ثلاثة مثل ما قالت من أحد سلامة الأسلام السلامة فيه تقوى في ثلاثة انت هنا ربي يصبح إلى ثلاثة شوية تقوى خارج المدينة شو لك أنا مخلص لها تقوى قوية لها مثل الشخص في وجود الحق هو وجود الإسلام أما قوية مثل هذا الخلوم مثل يشيكه مكتب فأنا أقول لكم الواجبات إلى العبودية والوصولية كان أدنى واجبية ويقنى أقيم لغاية المعجب فقال إلى العبودية هاي فرصة لغاية المداخل المعجب أما قد يستعو اللي كان للواجبات الوصولية حصل المداخل فإذا الواجب التعبود لغاية الوصولي الواجب التعبود التعبود حصل دائرة التعبودية الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الاعتبار مشروع. من حيث الشراء في حسين الا ini dari orang Muslim. Jadi ada satu orang Muslim yang ada di daerah buat Muslim. Jadi kedua ini cerai ini buat Muslim. Saya ada dua Muslim yang ada keluar dan bersama keluar. Ada keluar mana ada hajar, ada keluar mana yang hajar, bisa. Al-Muslim pun itu hanya Muslim. أن الواجب ليس الاشتباع إلا أن نحسن محلة الوجود في الواجب مو في صيغة الأمر وإنما في محلة هذه الأمر اللي هو الصلاة قيام الحياة اشتابك يا رب شرعي من نعم واجب أنا أرد أن أقول من الشكور هذا الحياة بالنسبة العظيم للأمر فالقيام بالنسبة إلى دولة في فوق في الصورة في فقلنا دور الجنور فأولئين لا يحاجنا لما الشرق والأرماع إجناعنا من المبيض مأولاك الأرامية يعني كل واحد يتحمل إلى أخشه من جهة من جهة أخرى إلى محمد يعني كل واحد من الأرجان إلى شاكر من أرجان إلى أخرى هو واحد أن الواجه الإلهي توجود على الواجه الإلهي إلى هذا الآن مو داخل في حقيقة الزاق حقيقة الحيلة الآن وإن الرقائق عن الواجب فهو لا يأخذ أحد نحو النحو الأول أن يكون هذا الواجب الرقائق أن وجوده على ذلك الشيء اللي هو شرط وهو أي شيء مأخوذا في وجوب الواجب على نحو شرطية مشروع به كوجوب الحج للقياس إلى الاستطاعة وهذا هو المسمى الواجب المسموح فإذا الحج لم يكن واجب عن المكلف مكان الاستطاعة فإذا لم يستطع الحج منه يشرع الوجوب لأنه لم يكن الشرع يشرع المسموح لاشتراك وجوب الحج فقط لا شيء خارج في وجوب الاستطاعة لأن الحج والاستطاعة استطاعة إلى خارج عن ماهية الحج وهي الحج عن كتب ورواق وما أشبه أما الاستطاعة فهي هذا تأتي المراحل وإن توقع وجود الحج على رأس المدارة لكن وجود الحج لا يتوقع على رأس المدارة الحج واحد سواء استرفعت منها فالبارة كما يتحج وهذا هو تسمى الواجب الله لأن وجوده وجود على الواجب مطلق غير الشروط تقول ذلك الشيء الخارج إنه أقل مكانة وضمهم من هذا الواجب المطلق رأس القياس إلى الطهارة أو الوضوء الواحد أنت تخلى شوي أو واحد أنت تخلى سواء أنت إذا كانت مكتورة تقدر تتوقع أو ما تقدر تتوقع تجيب عليك الصلاة لذلك لأنه ما من باب الاستنزاف لأنه كان قوي خالد أن الإنسان إذا ما كان يقدر يتوقع وضوء الشريعة وإلا يمكنه وإلا آخر فإذا الصلاة أول وجودها وأسمع هذا يعني الله بالنسبة إلى رقية الشرع في كل مرة والغوء الوسط ونحوها ومن بعد الحج يرى واجب واحد واجب واحد لكن يكون واجبا مشروفا بالقياس الى بعض الاشياء وواجبا مرفقا بالقياس الى شيء اخر هذا الامر في الكلام اللي جاء الامامه اللي يقول هذا امر للتوراه اللي هو الحافظ التوراه اللي هو الحافظ بمقدارين فالواحد يفرض الفرض فالواحد بعد يفرض الفرض اما ماذا واجب واحد بالنسبه الى بعض الشرع المشروف بالنسبه الى بعض المرفق فالمشروف والمرفق الى شنو؟ امراء راسيه مو امراء فاتحه امراء كثيره فمعنى أن كل واجبين هو واجب مشروط من قياس الشرائع والعمل المسلم تأمين ويشنه هي الشرائع والعمل الذي يحيي الملوك والقدرة العقل كالصبي والعاجز والمجنون لا يمكن كل شيء في الواقع فإذا بناء على جميع الأوامر الشرعية جميع الأحكام الشرعية والواجبات الشرعية تعتبر واجبات مشروطة من جهة الشرائع والعمل الكثير ورسم العين فإن هذا يأتي موضوع العين يبدو دخل في وجوب الواجب المعجب احنا سابقا بيه من الله تبارك وتعالى عن الرجل تعتبر الصلاة تعتبر الصلاة بالنسبة للمسلم شوكي تصير الصلاة واجب معجب توقف الصلاة الصلاة الأول المكون قادر assalamualaikum baca, assalamualaikum akhir. Nah, ini namanya. Saya rasa yang mana kita dan secara terang dalam bahagia sudah. Jadi, sedangkan dari mu sedangkan adil mu sedangkan peri mu tapi sebenarnya ini tidak sama ini kerja ini تقول واحدة عن المحلة صارت حالة الألم بها أم لا يعني إذا شوفت الصلاة في الواحد وحية لا ما تنحقق وغادر وغادر وعالم بوجود الصلاة أما لا تنجح الصلاة من القديم يعني الحلم بس الشراء العمل التكليم مغلم الشراء غير العمل التكليم يا رب أن يأخذ من أمور إلى ذات في الجزية والتسليم من الجزية والتسليم من الجزية إحنا نقوم بثمية نحن على الأجنبين والمولى الشابع المقدس يجللهم بعد المكبرة الأمر إلى الزوجة للسيناء الأمر منهم مأمور وعاقل وعادل مراقل إلى سواء شنو يعني يجب على الأول أن ينتهي الصلاة فإذا ما امتحن في جوك المرنة هذه رقعة ليه أن كان عالم الوجود وما أعرف عالم هذا الوجود الثاني اللي كان عاقل وواجب وواجب ولكن ما علمت بأن الصلاة واجب عليه فإن هي قليلة بيتم بيتم من الميجر الصلاة مطلوبة من صحيح فإذا ما يفضل المولى في سوينه إذا عملنا المولى في أحمد لكن عدم الفرق بين العادل والواجب والجاهل بالواجب وعلى آخر قديم كان المولى في إذا ما يتعامل اثنين عدهم أيضا يجب التساوي بين العادل والجاهل وهذا قديم عن المولى أول المولى فلكن تقول المولى المولى العاقل اللي كان عادل بالوجوب ولم يفضل أما الجاهل يقولون في سوينه يقول لأنكم معذور أنا وقفل مع معذبين حتى بحث رسولة فإذا ما تعالى يسأل هذا الجاهل بالصلاة يريد آخر الرب يقول يا رب العالمين أنا ما في مثل الجاهل والله تعالى يعاقب واحد وهذا لا فلا أمير فلا أنت أمه إلا اثنين من الأبناء يقول لهم دعوة روح للمدرسة فالواحد منهم اجتماعه هو ألم بالقضية وما رأى الإنسان يأخذ ما تفعل ما يكون في الموضوع وبالنتيجة ما رأى من الرحل أتعامل معاملة الواقع وتعامل العالم العاقي ليه معاملة الجاهل العاقي وقال ليه معاملة ليه؟ شو تقول ولا تقول عمرو الحمدوس العاقي الذي كان عالم بتوقف الأرض هو لم يمتثل مؤجئه فإن العلم مو من الشرائط العامل التكليم مثل الملوك والقدرة والعقل بحيث إلى ما نحن الواحد بالعلم الوجود مو موجود لا العلم سواء كان أو ما كان الواجب موجود عليه بس مو من الخطير مو يعني لا كل عالم هو عمله لا كل هذا هو مال العقل ولكن ما كان عالم بالوجود وما عمله الله تعالى يعني كان شيء كبيرة لا يقول أنت فإذا كان عالم المؤلف بالتأكيد في التأكيد منجز عليه يعني حتما يجب عليه الانتصار يسمون منجز لأن العلم من الشرائع حافظ التكليف كده اللي كده اللي ما لم يديه التكليف لا بيكونوش حافظ التكليف. وأما العلم فأكيد أن العلم من الشروع هيحامل المظلم التاكلية وكل ما تقول مش حامل مع أن هذا كلام وحيد فالحق أنه ليس شرط في الوجود العلم والحق لغير الوجود من الأحكام فكما تصور ما يباح التصوار بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء ممكن هذا قضية شنو؟ العلم شرط في التحقق العراق على مخالفة التكليف من جهة العالم به لا من جهة الجاهل على تقرير يأتي في مضاعف الحجة لإدراك الوصول وغيرها إن شاء الله تعالى وليس هذا موضوع هذا الحال أوقفنا كامل من مخالفة الدرخة من أحكام الواجب إذا قلنا يقول عندنا بعض الواجبات واجبات محلة وعندنا بعض الواجبات واجبات مجلسة في واجب المعلة شنو الواجب المنزل شنو إذا كان زمن الوجود وزمن الواجب واحد ما في جسم المتأخذ يسموه واجب منجم. أما إذا كان زمن الوجود متقدم على زمن الواجب يسموه واجب معلق. لا هذا الاصطلاح إجا من باقي الفصول قبل الشيخ الألباني كثيرش دار هذا الواجب معنا ومحنا فعلنا لكن بين شيء كثنا حاله ويا دار هذا إننا النتيجة فاهم كثير. فأقول إذا كان زمن الوجود زمن الحق زمن التكليف متعاقد مع زمن الواجب زمن الانتصار يسمونه نتيجة. أما إذا كان الوجود سابق ومتقدم على زمن الانتصار يسمونه معنا. مثلا الان ساعة مثلا 9 الصبح فراك الظهر واجب علينا الان يا الظهر شو يصير واجبك اخر الصلاة لدلوك الشمس صحيح فحين زوال الشمس تعتبر صلاة الظهر شنو واجب. فإن الله تبارك وتعالى الآن قال في أهدى تكليف صلاة الظهر لو مات لما ما زالت الشمس صلاة الظهر واجبة فإحنا نضحي فإلى وجود الصلاة وامتثال الصلاة إيش وقت صار في زمن واحد شنو الزمن؟ بعد الزمن بعد الزوال هل الصلاة الظهر واجبة؟ هم وقع الامتثال بالصلاة في خير؟ بعد الزوال هذا تبوء على المناسب. أما عندنا بعض الواجبات مواجبات منعزلة وإنما واجبات معنا من يجب المتقدم الحالة أخرج الآن قد الإنسان لن تتمثل المتقدم صحيح؟ الآن شهر في ماضي الثانية وجوب الحق بالنسبة للمتقدم من الآن الموجود يعني من الآن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان وغير المتقدم يعيد ومنه الحق الوجود الآن موجود لكن ما كان يتبقى هذا الملك المستطيع من امتثال الحق شو رمضان انتهى هذا الأمر من الحق صحيح؟ فإذا جرى الوجود من الآن موجود أما زمن الواجب شو رمضان مع الخمس بشهر مع الأربع بشهر على ملك الصلاة وجوبها بعد الزواج يجي اما قبل الزواج الصبح ما هو وجوب اقرب هذا الصلاة فاذا كان الوجوب الوقت واحد في وقت واحد من الصلاة اما بالنسبة للحالة الوجوب متقدم على غير الواجب هذا يسموه واحد معين هذا المرحلة ليش انزجر من الفاعل الكفر كذا شنو مؤلف لما تقول لهم الانسان اللي كان مستطيع يجب عليه ان يوفر المقدمات الواجب الحج اذا انت جيت مستطيع لكن من الان اللي جاء في مال الكامل عليك بتحقق الاستطاعة عندنا. لكن هو في سريلة تدارب وعلى تدارب إلى خانة محيطة نادي مستمرك تتقويك إلى تدارب إلى مسجد جعل لكن من الآن تبدأ تحضر في هذا الجبان جواحك لكن من الآن تشتغل بي فقاعدة الطائرة لكن من الآن سيئة المقدمات الصحية الأمر الواقعي وما أسمع من الموضوع لكن من الآن سيئات لأحدها بالمون إلى قبل أن تبدأ تكونات وقتية مرامل إلى قبل أن تبدأ تكونات وقتية هو إذا إذا هم المقدمات المتحدة فإذا عدنا أن ننحل لمد الانتشار أحسن الرسول الأغلاق شغلهم يقولون يجب على الحاج المستقيع أن يهيئ مقدمات الحج صحيح؟ فإذا كان الحج الآن مواجه أحيان يأتي المقدمات أيضا ما يأتي المقدمات يعني الحج الوجود مو موجود فكيف المقدمات على الوجود؟ لذلك القاعدة الفقهية قال احنا شنو نقول نقول من واجب المحنى يعني زمن الوجود سابق على زمن الواجب صحيح الان واجب الحج موجب عليك الان اللي هو كمان كمان لكن الوجود هو موجود عليك فاذا علمت بوجود الوجود في البدع من صحيح المقدمات واجب يسأل ما كان هالشكل يلزم ظهور الحج على الالتزام بالنسبه لكل المحللين ليش؟ لأنه إذا قلنا أن زمن وجوب الحج ما متقدم على واقع نفس الحج شو يلزم؟ يلزم أنت الآن كمستطيع الآن اللي شهر دراسي يحضر عليك وقت وقت وقت عليك إذا قلنا الوجوب ما موجود الوجوب مثل وجوب الصلاة يعني أن اللي موجود يصير الحج هم وجود عندي وهم الواجب على عندي صحيح؟ فإهنا الآن تهيئة المقدمات غير معزومة على مثلنا؟ لا فيبقى يشتغل الى اخر يوم من شوار يبدا دخل الموت صحيح؟ الى اخر يوم مقدمات ما تقدم فلازم من اخر يوم يصير تحيئه المقدمات شنو؟ مقدمه يروح ياخذ يشرح الجواز ويهيئها ومن ربما المعايه ويهيئها ومن ربما المعايه ويهيئها ويسمى يدفع اقصد الموارد يسوي استوديوهم ولا خاصه الاموال لا تضرب فيها لم يكن يهيئها هو الحج داعي وإنما الحج وجود متقدم على زمن واجب الوجود من الآن موجود على المستقبل أما إخوان المستقبل ينتهي الحج فإذا الآن الوجود موجود يجب عليه شرعا أن يروح يهيئ مقدمات الحج هذا آخر يوم آخر ليلة من شوال الآن يروح يصل إلى مكان يهيئ مقدمات الحج على الموجود الجواب يجب عليك القضاء الجواب يجب عليك القضاء يجب عليك القضاء يعني إذا إذا ما تعطي القضاء إذا قضاء إذا قضاء المعنى لا شك أن الواجب المشروع بعد حصول شرطه يكون الحدود الروحية شأن الواجب المطلق الواجب المطلق إن يمر عليك ناصر بين الأمر إذا المرضى العمي لا يصلي وما خلى صلاة حيث أبو الصحراء فإذا بصلنا وقتنا الصلاة واجب على الواجب المطلق لا أعلم شو أما الواجب المشروط هو اللي ينشر حتى يتوفر الشارع ويتوفر التكليف سهل من المسلم شو يتبع يتوفر الشارع يعني الواحد الواجب المشروط بعد توفر الشرط يصير مطلق مع كل ذلك لان الشرط يكبر ولكن مسألية التأليف تتطوع على وجهين الأول أن تكون تأليف الوجود مقابلة تماما لتأليف الواجب بمعنى and your own command of what is, listen to what is, which is, so it's not hard to listen to what is in the lecture. You have to not only listen. You have to listen to the doctor properly. That's why I have to be back and only what you have. But for that, I'm going to tell you what, let's move on. What is the lecture with the tourism? What is the other side of the lecture? What is the lecture? And now we will not tell you. When you walk before Allah, that means you are the path of Allah. After you start with what is coming and the point that you have to do, after the other one is that you have to watch it, so that's not the amount of the Mishitar you watch it, and at the moment, you do, so you come back out of the point that you watch it in Mahla, you have to come to Mahla, it's a little bit of that, and you watch it. Now you can do it. That's to watch it, that is Allah. What can you do? You need more to do. Allah is the man who may have happened. Yeah, I know how to have it in the moment. So it has my hand. So I'm not saying that I'm sorry that I have it. He's not the man who you have to do. You have to do it. I'm not sorry. I'm not sorry that. Well, I think that what you might have. Allah is the man who may have it. More to do. So I have it. What did I say? Well, you have to do it. I'm not sorry. I'm not sorry. I'm not sorry. من إذنات وفعلت حتى يحصل الوقت الحد ومرسله يحضر في وقته المحدد لا أمي وقته هذا يقوم كلامة يخرج الجمهور تعليا كما في أكبر أنه من بعد علماء الجمهور وقت المحلة محلة من هو المسلمين هذا لما المسلم تعليه إحنا واحد محلة قوات من الجسر بالقعد أجنة أما محلة المسلم في وقته لكن هي قلت وقبل تصوير هميزة من المعاصر من أن أيضاً من الأمر على الجسد مفيشة ولكن سبحانك والحياة من الأسولين فعلا سبحانك الوعلي محلا من المعاصر وهو المصارع مدى محمد وسنتحرك له إن شاء الله تعالى في وقت محلا في الواجه في ناقة محلمة الواجه هذا المرحل إن شاء الله الواجه المحلا أيضا مرحل ومسكين لأن الواجه المحلا هو على الصبع محلمة الواجه ليش؟ يعني الوجود شرح هذا الوجود مثل هنا الوجود المقدمة على الوجود المقدمة مع بيان الخلطة في انتقاط إلى النقل ووقوح عن الخلطة مع بيش صوري يقول لي أن الوقت استعلى الدين على الحج هو السيء والسهي المقدمة لكن يوم الوقت الوقت المحلة مثل ما دار فحر الكفر الأيض مع من دار مقدمة الوقت ولدي الاختار فحر الكفر دار المحلة إنه ما يقول المقدمة على السهي ايضا لازمة ولكن من بعض الجاهد المحلقة الوجود موجود وغم الواجه المتأخر وإن المقدمة الوجود وغم الواجه المتأخر لحظين يتهيئة المقدمة من بعض الوجود المقدمة واجب من بعض المولى إلا يتقع على الأخبار ويجب عليك أحسن شكري يجب أن يتقع إذا ما الوجود بالسؤول على الخط متأخر حاجة للسؤول على الخط لا لحظين يتقع السلام هذا من بعض الوجود واجب وأما نفس أعمال الحج ونفس أعمال مشروف عند حقوق المرسل الوجود هو موجود في هذا السلام وإنما كلما نتحدث الوجود مؤتمر بسلمهم والصدق عليها في يوم المسيح لأننا نحن نقل المقابل مثل الفسر والحفظ والجول ممكن أن يجعل المواقف الخارجة المقابل تقول المقابل أحلى يعني أقل إنسان بعد ما أعلم وأنا أعلم البحث في أن بعض الجول الشرقية في نفس حولها إذا دخل الوقت فصليني حوليه حوليه عليم السلام إذا دخل الوقت فصليني هل أن الشرق شرق للوجود فلا تجيب صلاة الميقات إلا بعد قبل الوقت أو أنه شرق للواجب فيقول الواجب نفسه مخلع مع دخول الوقت الميقات وأن الوجود فهو حسنين مطلق حتى بالبحر قوي الحريقات بين الأصوليين لأنه قفل أقوال الكوري الشخصية عبارة اللي يأتي دليل الحرارة إلا في الشخصية إلا في الشخصية. مثلا يقول هذا دخل عن الوقت أقل به إنما عند الجملة الشخصية دخل الشخص وجزاء الشخص أو جواب الشخص إلى دخل على سأل الشخص جواب أقل به أو جواب فإلى المولان الآن داخل الوقت فقليل هاي كلمة فقليل يستفيد منها شيئين. الشيء الأول يستفيد هاي الأس فقليل هذا القارب اللي جالب يصدع شنو هذا القارب؟ شنو هذا القارب؟ فقليل يعني أس هاي الآخرة هاي كلمة مقابل هاي هاي الأس نفس القراءة الفاضة لام وكسر المستوى ليس حيث المؤمن هذا بعض الأصوليين أنه إلى الإجراء إذا هاي الإجراء إذا دخل الوقت وخليه هاي الإجراء شر هذا خيط من هيئة يعني مسؤولة لو خيط للمرء جمع الأصوليين يعني إذا دخل الوقت فقيمي خيط من هيئة يعني شنو خيط من هيئة؟ يعني وجود الصلاة مقيد بدخول الوقت أي بعد معناته نفس الوجود يجور الصلاة مقيد بدخول الوقت أما قبل دخول الوقت الصلاة واجبة؟ لا بعد دخول الوقت يصير الصلاة شنو؟ واحد لأن الوجود هو الذي خيط بدخول الوقت. جمع يقول لا إذا دخل الوقت فقليل هذا إذا خيط بالصلاة يعني شنو؟ يعني الصلاة متى تكون واجبة؟ إذا دخل الوقت. أما الوجوه سابقا على الدخول يعني الهيئة مطلقة المادة هي المقيدة فإذا المرة إذا قلنا إذا أي للوجوه يعني الوجوه قبل قبل دخول الوقت غير موجود؟ لا الوجود موجود ما في دخول الوقت. اما اذا قلنا اذا دخل الوقت هذا الاذا قيد لنفس الصلاه معناها قد يكون الصلاه وجودها موجود قبل دخول الوقت لكن اذا كان في الوقت اللي بدل الوقت الوقت ما بينفعش نجيب على مثال الحركه اذا استطعت الحجه صحيح؟ إنما إذا تبعها حفظ جهد بها قيمة افعل حفظ على حفظ المجلسل الحاج وليها مرضة الحاج اللي أخر حد يبقى إذا جلنا إن الاستطاعة خيط لوجود الحاج يعني شنو؟ يعني بعد تحقق الاستطاعة الحاج الوضع أما إذا جلنا هذا الاستطاعة خيط لمادة الحاج يعني شنو؟ يعني الوجود قد يكون خلال يجب الحاج إلى أن يجب الحاج وهذا الحقيقي على الأمر الشرق غير الزمان وانما بالنسبه لعقليه الشرائع مليان بقى مليان بقى ان شاء الله تعالى صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.